اعلموا أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، لأنه يصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية. ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. وعلى هذا عباد الله، فإن الأولاد إذا كانوا يسكنون مع أبيهم في بيت واحد فإنه تجزئهم شاة واحدة ولو كانوا 100 نفس. وأما لو كان الأولاد مستقلين عن أبيهم في بيوت مختلفة فالسنة أن يذبح أهل كل بيت أضحية، هذا لمن كان منهم موسرا. وأما من كان معسرا، من كان معسرا ولم يضحي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونبشره بألا يحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. سادسا، اعلموا عباد الله أن الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر جائز، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أهل بيوت متفرقة. والمهم هنا عباد الله ألا يتجاوز عدد المشتركين 7 أفراد، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال الصنعاني رحمه الله: دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزئان عن 7، وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية. انتهى كلامه رحمه الله. وروى النسائي عباد الله، روى النسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما التصريح بهذا في الأضحية. سابعا، اعلموا عباد الله أن الأولى والأحوط للمضحي أن ألا يذبح أضحيته إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. هذا عباد الله إذا كان الإمام يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يخرج أضحيته إلى المصلى. وأما إذا كان لا يخرجها معه إلى المصلى كما هو حال الأئمة في هذا الزمان، فإن المضحي يذبح بعد الصلاة والخطبة، هذا هو الأحوط. ولو أنه ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة فإن ذلك جائز وتصح له أضحية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. وأما من ذبح قبل الصلاة يا عباد الله فشاته شاة لحم ولا أضحية له. وأما نهاية وقت الذبح يا عباد الله فإنها تمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق عباد الله هي 3 أيام بعد يوم النحر، أي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. ثامنا، أيها المسلمون، اعلموا أن السنة للمضحي أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، هكذا كان يفعل نبيكم صلى الله عليه وسلم. وليقل من أراد منكم الذبح بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. وأما من لم يحسن منكم الذبح عباد الله فيشرع له أن ينيب عنه مسلما